ظهرت في هذه الأيام وقبل هذه الأيام حقيقة قنوات فضائية يخرج فيها مشعوذون يدعون علم الغيب ويسألون الناس عن أسماء أمهاتهم ويخبرونهم بما فيهم قبل أن يقولوا. هذا كله من التعاون مع الجن والعياذ بالله، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فلا تجوز مشاهدة هذه القنوات إلا لمن يريد أن يرد عليها. أما كون الإنسان فقط يجلس يضيع وقته برؤية هؤلاء، لا يجوز رؤيتهم ولا سماع أقوالهم أبدا، لأن هؤلاء كما قلت مشعوذون، يجب التحذير منهم، يجب حذف هذه القنوات. وهؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى فإنهم من حصب جهنم والعياذ بالله. وجل الذين يخرجون في هذه القنوات يعني يقعون في الشرك الأكبر من ادعاء علم الغيب ومن تعامل وتعاطي السحر والعياذ بالله. البعض نعم قد تراه أنه يعني يستخدم الآية، اقرأ الآيات وغير ذلك كذا، لكن هذه مجرد يعني قنطرة يصل من خلالها إلى تكفير الناس. فلنحذر من هذه القنوات الفاسدة المخرجة للناس من طريق الهداية إلى طريق الضلالة، أعاذنا الله وإياكم منها. فاحذروها وامنعوا أولادكم ونساءكم وأصدقائكم ومن تحبون من رؤيتها ومتابعتها، وثبتنا الله وإياكم على الصراط المستقيم.